ولما كانت الحلقة 38 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فأسدلت الستائر وأصلحت النار في المجامر، فعبق المخدع بالبخور والند والكافور، ثم أشارت أجمل إشارة وقالت بأفصح عبارة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ نصر استولت الدهشة عليه عندما رأى جان شاه فجأة بين يديه ولم يصدق عينيه، فسأل الفتى كيف أتى وكيف استطاع أن يخترق القفار ويخوض البحار، فذكر له جان شاه كيف طارت منه عين الحياة، وذكر له ما قاله الكاهن دهروت وكيف استحضر له العفريت، فحمله إلى الشيخ طوالع الملوك في جزيرته ليدله على الطريق إلى جزائر محبوبته ويساعده على رد زوجته. فلما سمع الشيخ طوالع هذا المقال أطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما تبكيش يا غنشاة، خلي أمانك بالله. عم الشيخ ناصر، انت أفضلك علي ملهاش حصر. ده انت شرفت الجزيرة ونورت القصر. خدمة وعاوزك تأديها لي. انت تعرف مفيش عليك غالي. من يوم الحبايب ما فاتوني النوم ما كحلش عيوني، يفوتوني الاتنين مسكين. يا خبر عين الحياة ونزهة النظر، ابني ابني ومراتي، انا عملت ايه في دنياتي يا عين الحياة؟ لا حول الله. ابني ابني حبيبي، يا ترى زيه دلوقتي صاحي ولا نايم؟ يا ترى بيقولوا له اسمي؟ يا ترى هيعرفني لما يشوفني؟ ابني ما تعيطش يا جنشة، الظالم منه لله. وما عرفتش منها اسم بلادها؟ امال انا جاي لك ليه؟ اسمها ايه؟ جزائر واقي الواق. ايه انت بتقول ايه؟ واقي الواق. انت تعرف واقي الواق يعني ايه؟ امال انا قصدك في ايه؟ جزائر واقي الواق من الاسرار اللي اختص بها الخلاق. يعني مفيش فايده في يا ابني؟ امل بسيط اوها من فتله الخيط. قولي عليه اتعلق بيه. مفيش غير طير الجزائر اللي على البحور داير. والطرد يعرف فين جزائر واقي الواق؟ ما كانش طير الجزائر يعرفها يبقى مفيش حد يعرفها. طب يلا بينا. انت ساكت ليه؟ اعمل ايه؟ تخليني قابل طير الجزائر اللي على البحور داير، يدلني على جزائر واقي الواق ويوديني لابني واشوف عين الحياة تاني. ياني ايه انت نسيت يا غنشاة ولا عقلك تاه؟ نسيت ايه؟ انت ما تعرفش ان الطيور ما تجيش هنا الا مرة واحدة كل سنة. والعمل؟ العمل عمل ربنا. انت تقعد معايا للسنة الجاية. دي حكاية ملهاش نهاية. اسمع يا جنشاة، الصبر طبيب وفرج ربنا قريب، وان صبرت امر الله نافذ، وان ما صبرت امر الله نافذ. وايه بايد العاجز؟ كل شيء جايز. امرك يا عم الشيخ نصر. الامر لله يا ابني. انت تقعد معايا تونسني كلها 5 شهور وتطلع الزهور وتيجي الطيور في عيد الطيور. يا طيور يا طيور، غريب مجروح وكل جروح، مفيش فيكو طير يفرد جناحه ويشلني، والجزائر واقي الواقي وصلني. يا طير يا طير كلمني، مفيش فيكو طيرة ترحمني وتفرد جناحها وتشلني، وعند جزائر واقي الواقي وصلني. يا حبيبي يا ابني، مفيش فايدة يا عم الشيخ نصر. أنا مش راضي أقول لك. قول لي يا عمي، طمني أنا في عرضك. مفيش ولا طير يقدر يدلك. أنا سألت كل طير، ما سبتش ولا طير. والحياة يبقى معناها إيه؟ أنا عايش ليه؟ عايش على الأمل. وهو عاد في أمل. يا ابني لكل شيء أجل، أنت ليه بتيأس بالعجل؟ ليه يا جنشاه حد بييأس من رحمة الله؟ سبحانه جل شأنه، أنت تعرف الطائر ده اسمه إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول سبحان الخلاق سبحان الخلاق. اسمع. ها؟ بيقول واق. الله، واق واق الواق عم الشيخ نصر. واق واق سبحان الخلاق. واق الواق الجزائر يا عم الشيخ نصر. الله الله، ده صحيح، ما كنتش واخد بالي. جزائر واق واق الواق. سبحان الخلاق، الطائر ده اسمه اللقلاق. يا لقلاق يا لقلاق، خد تعال يا لقلاق. اي انزل انزل يا اللي ما تنسى عبدك. شوف نهايه الصبر يا جنشاه، جالك الفرج لحد عندك. بس اياك يكون اللقلاق يعرف جزائر واق الواق عم الشيخ ناصر. يا شوف قد ايه طير اللقلاق. سبحان الخلاق، اسمع يا لقلاق، انت شفت جزائر واق الواق؟ ما سمعتش عليها؟ ده كلام طيب، ما قالوا لكش تبقى فين؟ وعرفت هي فين؟ بيقول لك ايه يا عم الشيخ ناصر؟ طول بالك يا جنشاه. طيب عايزك تشيل جنشاه وانت طاير وتنزله في السكه اللي تودي على الجزائر. مانيش فاهم. طير اللقلاق ما شافش بنفسه جزائر واق الواق، لكن ابوه حكاله عليها وعرفه السكه اللي توصل اليها. هو دلوقتي هيفرد جناحه ويشيلك ويوديك في اول سكه الجزائر ويسيبك. عم الشيخ ناصر والباقي؟ الباقي احمد ربنا. انت عاوز تنهب؟ اتفضل اركب. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. امسك في ريش الجناح وسد ودانك من الرياح. مع السلامة يا جنشاه. نشوف وشك بتاري عم الشيخ ناصر. سلم لي على عين الحياة. مع السلامة يا جنشاه. اللقى يقوم اللقى يا جنشاه. هي دي جزائر واق الواق. هروح فين واجي منين؟ مفيش اثر ولا حس ولا خبر. ادي السماء وادي الارض. اما امشي على شط الميه، اولا الرمل ما تعبش رجليا، وكمان ان ما شفتش حد في البر يمكن اشوف مركب في البحر. يا ترى انت فين يا عين الحياة؟ يا ترى على عهدنا الأول ولا قلبي بتحول؟ ابني ابني نزهة النظر. تعبت يا ربي وانت اللي علمني. أما قدرتها على السخراتي منك لله يا عم الشيخ نصر. لكن الشيخ نصر ذنبه ايه؟ لو كنت اعرف. وغالب النوم الفتى فأسلم عينيه لسلطان الكرى، ولم يدري كم من الوقت قضاه نائما، ولكن أصواتا تناهت إلى سمعه فانتبه خائفا وفتح عينيه ونظر حواليه، فإذا الليل يبسط على الوجود جناحيه، ووصل إلى سمعه أصوات وانتهت إليه ضحكات، وإذا بنات من عرائس الماء أجسامهن من النور والهواء، قد انشق عنهن البحر وطلعن إلى البر، فاقترب منهن وتقدم من إحداهن. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.